باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة، فيقال وليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس نعم. هذا الباب وش علاقته بكتاب التوحيد؟ باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وش مناسبته؟ يعبد الملائكة. ها؟ يعبد الملائكة. لا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: الأولى أن الله جل وعلا بيده تصريف الأمور، وهو سبحانه انفرد بالكمال في صفاته، فله الكمال في عبوديته والاستحقاق في أن يعبد وحده دون ما شريك. ثانيا، فيه كشف الكهان والسحرة ومدعي علم الغيب أن علمهم إنما هو مسترق من الوحي الذي يوحيه الله إلى ملائكته. إذن لا تعتقد أيها الساذج بأن فلان يعلم الغيب أو أن فلان أخبرنا أنه يقع كذا وكذا، فليس هذا من عنده، إنما هذا من رئيه من الجن الذي سرق السمع. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم تقوله الملائكة قالوا الحق، أي ما قال إلا حقا، ما قال باطلا ولا زورا، وهو العلي الكبير. فسر هذه الآية الحديث أن مسترق السمع بعضهم على بعض كهكذا، يركب بعضهم على بعض كما اليد على الأخرى إلى أن يبلغوا السماء، وأهل السماء من الملائكة يتكلمون بالوحي، فإن الله إذا تكلم بالوحي وكلامه مسموع ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا وانكسارا لقوله جل وعلا حتى يغشى عليها، فإذا أفاقت قال بعضها لبعض: وسألوا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيوحي بعضهم إلى بعض، يخبر بعضهم بعضا بكلام الله، فيسمعها مسترق السمع الذي ركب بعضه على بعض إلى أن بلغ السماء، سمع الملائكة يتحدثون بأمر الله الكوني أو غيره، فيخبر الجن من تحته ومن تحته ومن تحته إلى أن يبلغ الأسفل، فيذهب يقرها في أذن رئيه من الكهان، فيخبر يقول سيقع عليكم كذا وكذا. من جاء العلم هذا؟ من الجن الشياطين مسترقة السمع. فربما أدركه الشهاب الذي يرمي الله جل وعلا به قبل أن يصل إلى الجن، وربما وصل إلى الجن قبل أن يدركه الشهاب، وربما ألقى بعض الكلام وترك بعضه. إذن هؤلاء الكهان مدعوا علم الغيب بأي اسم سموا؟ سموا علماء أرواح أو عالم روحاني، كما هو في وسائل الإعلام الآن في القنوات: العالم الروحاني فلان سذوق دجال كذاب يستعين بالجن، أو سمي راقيا أو قارئا أو سمي حاويا أو سمي مستكشف أو مستطلع للغيب، كلهم كهان يستعينون بالجن في الإخبار عن المغيبات. والله يبتلي بهؤلاء، يبتلي بهم عباده لينظر سبحانه، ليرى سبحانه أيعبدوه وحده أم يتجه لغيره. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن صياد فذهب إليه فتخبأ له ليرى ما يصنع، وكان عليه قميصة يتغطى بها، فلما أخبرته أمه أي صاف انظر محمدا خرج من القميص من هذه الخميصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا عمره 16 سنة: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ذلك عرش إبليس. قال: ما يأتي؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يعني رئي. فامتحنه النبي واختبره، قال: إني قد خبأت لك في نفسي خبيئا. وشو؟ قد خبأ له سورة الدخان، فالشيطان ما ألقاها كلها، ألقى أول حرفين منها، قال: الدخ، ما كملها، لأن علمه من جهة الشياطين. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك. إذن لا يغرنك أيها المسلم ويستخفنك وتكون ساذجا، فإذا أخبرك كاهن بأمر مغيب، سواء مغيب في المستقبل أو مغيب عنك الآن وقع في محل آخر، تعتقد أن هذا ولي أو هذا من أهل المكاشفات أو هذا عنده من علم الغيب، وإنما هذا إنما جاءه من الشيطان، فيكذب كذبة 100 كذبة مع صدقة واحدة. ومن غفلة الناس أنهم يصدقونه بصدقة ولا يلتفتون إلى كذباته التي كانت منه، فتعظم به البلوى. ومن ذلك أن يعتقد فيه علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به نفسه دون غيره، وهذا من الكفر والشرك في الربوبية، أن تعتقد أن غير الله يعلم الغيب. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي لا حيث أمره الله عز وجل. وهذا يفسر الرواية السابقة، وهو أنها أن الله يتكلم وأن الملائكة تسمع كلامه، وأن كلام الله حق، وأن جبريل هو سيد الملائكة، وفي إثبات علو الله عز وجل، إثبات علوه سبحانه على خلقه. ولما كان الله متكلما مختصا بعلم الغيب، من نازع الله في خصائصه في صفاته فقد وقع في الشرك في الربوبية. نعم. في شيء يا أخوان؟ في إشكال فيما سبق؟ واضح؟ في شيء يا أخوان؟ هذا مناسبة. نعم. قال الحق يعني جبريل، قال إن الله قال حقا، ولهذا في الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا أي الملائكة. فالحق مقول الملائكة، أن الله قال قولا حقا، ما لم يقل قولا باطلا أو زورا. نعم. وفيه أن الملائكة تسمع كلام الله وتخضع له، لأنها لا تطيق أن تتحمله، فتستخبر جبريل ماذا قال الله، لأنه أصابها من الخضوع والخشوع والضرب بأجنحتها والسجود ما جعلها لا تعي كل ما سمعت من كلام الله. وهذا من أدلة أهل السنة أن كلام الله بحرف وصوت، وأنه مسموع سبحانه وتعالى. فهذا الباب علاقته بكتاب التوحيد أن علم الغيب اختص الله به، وأن من يدعي علم الغيب من الخلق فإنما هو من استراق السمع، وأن الشرك يكون في العبادة كما سبق، ويكون في الربوبية كمن يصرف علم الغيب لغير الله، أو اعتقاد أن ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. تبقى مسألة، وهو: ما علم الغيب الذي يطلعه الله على من شاء؟ نقول: علم غيب نسبي، غيب محدود، ولهذا قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم خلفه رصدا. ورسول هنا نكرة، تشمل رسول من الإنس أو رسول من أين؟ من الجن؟ ليس من الجن رسل، أو رسول من الملائكة. ولهذا الملك يعلم رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد وأنت لم تخلق بعد قبل نفخ روحك، من أين هذا؟ من علم الله الذي أتاه الله إياه، كما أن الرسول يعلم من علم الغيب ما كشفه الله له، وهو علم يسير بالنسبة إلى علم الله. ولهذا قال الخضر لموسى: يا موسى إن معك علم من علم الله ليس معي، وإن عندي من علم الله علما ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر في البحر. لما نقر في البحر بمنقاره وش رجع بالماء؟ بما بلل منقاره فقط. هذا هو مقدار علم موسى وعلم الخضر مجموعين إلى علم الله سبحانه وتعالى. وأبلغ من هذا قوله جل وعلا: وقد أحاط بكل شيء علما. والله ولي التوفيق.